يقول مولانا تبارك وتعالى في حديثه القدسي الجليل: ضمنت لابن آدم الجنة إذا ضمن لي ما بين فكيه وما بين فخذيه. ما توحد الله. يا سلام. ضمنت لابن آدم الجنة إذا ضمن لله، يعني إذا حفظ لله شيئين. وشوف ادب الحديث، الما بين فكيه وما بين فخذيه. طب ليه ما قالش اذا ضمن لسانه وفرجه؟ ما هو اللي بين الفكين هو اللسان، ما بين الفخذين هو الفرج. انما ربنا قال ما بين وما بين، عشان يقول لك ده انت في امكانك تحفظ هاتين العضوين، لان انا عامل لك اسوار منيعه حولهما. اللسان بين الفكين اقفل بقك ما تتكلمش، الفرج بين الفخذين اطبق فخذيك واحفظ فرجك. يعني مش انا سايب المساله تبهلله كده، ده انا مديك حمايه ومديك تحصين. اضمن الاثنين دول وتعالى يوم القيامه اقول يا رب انا عايز ادخل الجنه. ليه؟ ضمنت لك اللسان وضمنت ما بين الفخذين. هقول لك اتفضل ادخل الجنه. هو يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. العالم الصحي يا صلى الله الا الله. طب يا حبيب الله انت عايز مني ما ايه يوم القيامه؟ قال انا عايز منكم تحفظوني سته اشياء. خد بالك، احفظوني سته حاجات. على طول ساعة ما تقدموا المسوغات الستة دول هختم لكم انكم من اهل الجنة. اضمنوا لي ستا اضمن لكم بهن الجنة. طيب نقول يا عم صالح، وحد الله. الواحد اللي بيتخرج من المدرسة ومن الجامعة وبيحب يتوظف ما بيفرحش من الجامعة يتوظف على طول، بيقولوا له يا ابني انت يلزمك شهادة معاملة، بيلزمك الشهادة الدراسية، بيلزمك شهادة حسن السير وسلوك، تجيب لنا كمان شهادة الميلاد، بيلزمك كمان شهادة تحصين ضد الجدري، أي حاجة، ست صور فوتوغراف. إنما بيقول أنا عايز منكم ست مسوغات، عشان أروح فين؟ ديوان الموظفين، ديوان المحاسبة، هروح فين يا نبي؟ قال لا، ده أنتوا هتروحوا وجنة عرضها السماوات والأرض، وحسات للمتقين. هاتوا بس ست حاجات منها ايه يا رسول الله؟ قال لك اول شيء الصلاة، ثاني شيء الزكاة، ثالث شيء الامانة، رابع شيء البطن، خامس شيء الفرج، سادس شيء اللسان. نعيد ثاني عما طلع عشان برضه ليعلم من لم يكن يعلم. بعد ما توحد الله وتقول لا اله الا الله، ست حاجات النبي بيقول لك وصفهم قبل ما تروح. عايز منك ستة اشياء قبل ما تروح وصفهم، عشان اللي هيستلمهم منك النبي يوم القيامة. يا سلام، والله العظيم يا رجالة ده بلغ من عطف النبي بينا، انه مرة بيسأل ربنا بيقول له يا رب كل حساب امتي الي، خليني انا اللي حاسبه. شوف النبي، فربنا قال له يا محمد بل انا الذي احاسبهم حتى افطر عليهم ولا تحزن لاعمالهم. يعني ما كنت اقدر اقول لك حول يلا اعقد انت اللجنة وحاسب، ها؟ انما انا في حاجات بيني وبينهم ما احبش انك تشوفها انت. لا اله الا تعرف ايه؟ عشان ما زعلكش، عشان ما زعلكش والله. فالنبي عمال يتحايل علينا وبيقول اني اخذ بحجازكم عن النار وانتم تتهافتون فيها. عمال بشد فيكم، بقول لكم حاسبه ان انتوا رايحين فين؟ عمال بحجز فيكم. اسمعوا كلامي، هو في احسن من النبي واغلى من النبي وانظف من النبي؟ بيقول انا عايز منكم اشياء سته عشان اضمن لكم بهن الجنه. اول شيء الصلاه، طبعا عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. اي عمل بلا صلاة فهو غير مقبول عند الله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وحد الله. يا سلام يا سلام يا رسول الله، عمل بلا صلاة لا يقبل. حتى اهل النار يوم القيامة الكفرة اللي ما حدوش لها ابدا، يوم القيامة اهل الجنة بيسألوهم، ما هم اهل الجنة كده يعني يتمشوا كده عشان يشوفوا يبصوا من شرفات الجنة، يبصوا من البرندة كده يقولوا تعالى ما نشوف اهل النار نشوف مين اللي في النار. والله فمرة كده بيبصوا لقوا ناس في النار في قسم اسمه صقر، فنادوا عليهم بيقولوا لهم ما سلككم في صقر، ايه اللي دخلكم هنا؟ تعرف اول شيء ايه؟ لم نكن من المصلين. ساتر يا رب. شوف الحيثيات، شوف حيثيات الحب. لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. اي ناس بتلخبط في الكلام نقعد نشترك معاها، نسيب ذكر الله وصلاه الجمعه ونقعد نشوف الاهلي جاب كام والزمالك كام والاخر تعادلوا 0-0 الاهلي والزمالك، وبعدين اللعب مين اللي كان بيلعب كويس، شحاته ولا فاروق جعفر ولا زيزو ولا الخطيب، ها ادي الكلام. هل ذكرنا الله؟ نختلف ونتخانق ليه؟ عشان اهل وزمان. خلاص وانت نلخبط اي تلخبيط، ماشي يوم بيتكلموا في وجود الله نقول زيهم، ناس عصريين نقول زيهم، ولم ايه كما نخوض مع وكنا نكذب بيوم الدين، ما كناش مصدقين ان في قيامة. والله العظيم ده القرآن كل ما تقرا فيه كل ما تزداد عجب. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ممكن هيضحكوا على مين؟ وبعدين وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فالنبي بيقول يا اخوانا اعملوا معروف، اعملوا معروف، استعدوا لان الموت حق على الجميع. يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود مريضا من الانصار. انا عايزك توحد الواحد القهار. ذهب يزور واحد مريض من اهل المدينة، فلما دخل عليه وجد الملك الموت واقفا عند رأسه. يعني خلاص الله، ده الرجل خلاص يعني في الغيبوبة بقى، ما هو مدام ملك الموت جه يبقى انتهى، لا مرد له من الله، مفيش حد يقدر يقول له اجل الجلسة. ولأن لسه ما اطلعتش على المذكرات لسه هراجع القضية اديني شهرين. مفيش هو مدام شرف سيادته انتهت. فالنبي هيعمل ايه؟ النبي شوف يعني شوف من انسانيته وكرم اخلاقه ما كانتش تفوت المواقف ابدا. مدام ملك الموت النبي هيعمل ايه؟ يقول له يا ملك الموت كن به رفيقا فانه من اصحابي. يا سلام. ما هو النبي يرى ما لا يرى ويسمع ما لا يسمع. لان ربنا مدينه الجهاد الذي يرى به ما لا يرى. انت لما تبص في العين كده هو مش هتشوف القاع، انما الدكتور لما بيلبس المنظار بتاعه بيشوف القاع وبيشوف الشبكين. فالنبي كان لابس هذا الجهاد ربنا مدهوله. يقوم يشوف يرى ما لا يرى. يرى ما لا يرى. قال له يا ملك الموت كن به رفيقا فانه من امتي. فقال له ملك الموت يا رسول الله طب نفسا وقر عينا فوالذي بعثك بالحق ما قبضت روح مؤمن الا كنت به رفيقا. والذي بعثك بالحق يا محمد لو اردت ان اقبض روح بعوضة ما قبضتها الا باذن الله. وبلغ امتك انني انظر الى كل واحد من الخلائق كل يوم 5 مرات. فوالذي نفسي بيده اني لاعرف باحدهم اشد من معرفة احدهم بابنه. خد بالك. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيه ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. شفت الصور بقى لما كل يوم ملك الموت بيبص لكل واحد مننا 5 مرات. شراح الحديث بيقولوا اشمعنى 5 مرات ما كانوش 6 او 7 او مرة ثانية. قال لك لانه بيبص لنا بعدد الصلوات 5. شوف مهمة الصلاة قد ايه؟ بعدد الصلوات 5. صلى الصبح ولا بيبص لك؟ قلنا في الفضل جدا. اوه المسألة الرابط. وملك الموت بالذات اللي احنا كلنا نهين همه. حتى ان بعض الناس يقول الاسم سيدنا عبد الرحمن. هو ما اسمهش عبد الرحمن. انما احنا بنسميه عبد الرحمن ليه؟ عايزين ارحمنا. والله شغل يا سيدي. شغل احنا يا حاجة. 5 مرات في اليوم. وبيقول انا اعرف الواحد منهم اكثر من معرفة الواحد باذنه. يعني ما تنساش ان هو بيتعرف على كل واحد كل يوم 5 مرات. يعني احنا اصحاب تمام. يعني يمكن الواحد لما ما بيشوفش اخوه في اليوم مرة. في الشهر مرة. يمكن الناس ما تشوفش بعضها في السنة مرة. انما هو بيشوفنا كل يوم 5 مرات. بعدد الصلوات. وحد الله لا اله الا الله. يبقى النبي قال هاتوا 6 حاجات اولها الصلاة. تاليها الزكاة. ثالثها الامانة. رابعها البطن. تحفظ البطن وما حوى. خامسها الفرج. سادسها اللسان. ولذلك زي ربنا ما عبر عن الصلاة عبر عن الفروج لما قال والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال والذين هم لفروجهم حافظون. شوف دي مهمة ودي مهمة. ده عايز حفظ وده عايز حفظ. يبقى شوف اهمية الحفظ زي اهمية الصلاة. يعني زي ما بتحافظ على صلاتك حافظ على فرجك. اياك. ولذلك سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب في مسألة الانحراف الجنسي لما بيقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لا يجتمع الايمان والزنا في قلب عبد. واذا ما فسد الناس وانتشر الزنا رفعت البركة من الارض. اذا انتشر هذا الخبث اللي هو الزنا وكفر، تعرف ربنا يقول للبركة ايه؟ يقول لأهل الارض ايه؟ ينادي مناد من قبل الله، يا امعاء ارتفعي، يا بركة ارتفعي، يا عين لا تشبعي. يا لطيف يا رب، اذا كسر الخبث وقد كسر وقد كسر وقد كسروا من اكد هذا الخبث اللي هو الزنا، وربنا ما عبرش عن شيء بالخبث او الفاحشة الا الزنا واللواط، سماهم كبث وسماهم فاحشة، ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة، وقال ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، لو سيدنا لوط انهم كانوا قوم سوء فاسقين. يبقى كلمة فاحشة وكلمة خبث لا يطلقان الا على الزنا واللواط. ولذلك لما ربنا يقول الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى الخبث هنا هو الزنا والطيبة هنا هي الحقات. يعني ربنا بيقول زوجوا الخبيثات للخبيثين وزودوا الخبيثين للخبيثات وزودوا الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين. ما يجيش بقى واحد يقول لك هلا طب ما فيه راجل طيب جدا وعلى نياته انما وقع مع واحدة مسيبه قبل المسير. اقول لك لا، دي مالها دي بقى؟ انما عفيفة في ارضها، انما عفيفة في ارضها، معلش هي طبعها وحش وعندها العصبي واخلاقها متنرفزة، انما عفيفة في عرضها. يبقى المقصود بالطيبة هنا ايه؟ عفة العرض. طب وذنبه ايه؟ قال لك يا اخي ابتلي احد الصالحين بامرأة ناشز. ناشز يعني طبعها وحش. يقول لها يمين تقول له شمال، شرق غرب، للامام سر كل للخلف ضر. انا وانت على الزمن، لا انا والزمن عليك. فقال له يا اخي ما ضر لو طلقتها. انت ايه يعني اللي بحاكم عليك الحكم ده؟ ما تطلقها يا اخي. قال لهم اخشى ان اطلقها فيبتلى بها غيري فتؤذيها، ومعاذ الله ان اكون سببا في اذى عباد الله. شوف العظمة، شوف عظمة النفوس. والله العظيم ده احنا غلابة. شوف الروح، شوف كرم الاخلاق دي، شوف كرم محب بعض ازاي. يا خبر، ده احنا النهار الواحد ما بيأذي واحد بيغيب بقى طول المبسوط. قال له انت يا ابو السلام مالك مفرفش ليه؟ يقول له اسكت مش عملت في المقلة، ابوك هيقبضوا عليه، ده انا نشيته حتك شكوى. ها ووصيت عليك، وصيت شيخ الحارة. كلمت البيه الفلاني في المأمور وقلت له خد بالك منه، ويبقى ايه مبسوط؟ يا حبيبي ده النبي قال اثنان لا تقربوهما، الاشراك بالله والاضرار بالناس. ده النبي قال من اذى مؤمنا فقد اذاني، ومن اذاني فقد اذى الله، ومن اذى الله يوشك ان ياخذه. ده انت لو جالك واحد مسلم التجا اليك وقال لك انه مطلوب القبض علي لان انا مسلم، وجب عليك انك تحميه، ولو جم الزبانية يسألوا عليه عندك كلهم مش عندي، قال لك احلف بالله وتقولهم والله العظيم ما هو عندي واعرف عنه حاجة، مش تبلغ عنه كمان زي المسلمين المغفلين، ما هم بيحرقوا بعض وبيهلكوا بعض، ويوم ما يتخرب واحد مسلم يعملوا فول مدمس ويفرقهم. شوف من حمى مؤمنا من منافق حمى الله لحمه من النار يوم القيامة. انا عايزك توحد وتصلي قل لا اله الا الله وسمع الساعة ارحم قلبك يطير. سبحان الله. ده ابو جعفر المنصور لما كان امير المؤمنين وكان راجل ايده صعبة كان برضه فتح برباج كده كان دايما ماسك الخرباج ما كانش يتفهم بالسان وكان يتفهم بالخرباج. فقبل ما يموت عايز ياخد العهد لابنه عشان الناس تنتخب ابنه فجمع المسلمين وقال لهم اسمعوا احلف الطلاق انك تنتخب ابني. المسلم يقول له يجي حالف الطلاق انه ينتخب. الامام مالك سمع الحكاية دي فعلى طول الامام مالك اصدر فتوى ان هذا الطلاق لا يجوز غير واقع ولا تنتخب ابن الامير والعودة عليه. ده الامام مالك اللي قال وحسن ابو جعفر المنصور بلغوا الحكاية دي. انا بعتول تعال انت بتقول ايه؟ قال له بقول ان كونك تحلف الناس بالطلاق عشان ينتخب ابنك هذا كلام لا يرضي الله ولا رسوله وانا اكد بان هذا الطلاق لا يقع. قال له لا يقع ازاي؟ قال له لان اليمين يمين المكره لا يقع وتقاط الناس واللي مش حاسس صوته هتوديه السجن يبقى هذا اليمين لا يقع. فمن شده غضب ابو جعفر المنصور من مالك جشاد الدراع وخلعه. ولذلك يعاني الامام مالك قضى بقيت ايامه ما كانش يقدر وهو يصلي ما كانش يقدر يحط ايده تحت صرته او على صدره كان يحطها جنبه لان دراعه كان مخلوع. فيجي اخواننا اياهم يقول لك كده انا حاطط ايدي جنب زي الامام مالك. هو انت دراعك انخلع يا ابني؟ حط ايدك تحت صرتك يا فضل حط ايدك تحت صدر يا ابني. انما لا قدر الله انت دراعك في حاجه ده انت بتشيل سته طن حديد في قبر التونه الله يرحمه. اه دراعك ايه؟ تسكى لو جيت واحد بني يتنسي اسمه. اه? حط اخوة دراعك زي الناس بتحط حط اليمين على الشمال وما تعملش عبد الحكيم عمل لما كنت يصلي مرة في الازهر حط الشمال على اليمين. حتى الصلاة بيدخلها ومسطور. اه? الصلاة كان بيدخلها ومحشك برضه. والله العظيم حاجة مصيبة سودة على العالم دول. اللي حب النبي محمد يسمعنا الصلاة عليه. حط ايدك تحت صدرك اليمين على الشمال. وما تقولش انا زي الامام مالك لان الامام مالك حصل له حد دراعه انخلع. فلما يكرمك ربنا وتفتي فتوى زي الامام مالك يبقى خد حاجه ثانيه ربنا يحفظك. اه فبيقول للراجل المسلم الصالح طلق مراتك قال لهم اخشى ان اطلقها فيفتلى بها غيري. والله انا لو قعدت ادرس الحته دي بالذات الانسان ما يشبع من تدريسها ابدا لان الناس النهارده الاذى بتمهم والعياذ بالله. والله لا الجار بيراعي حق جاره ولا الاخ بيراعي حق اخوه. ويا سلام لما الواحد يشوف جاره في خير ما ينامش طول الليل والضغط يبقى من 170 ل 250 وحوسه سودة وتعبان ما بتنامش ليه يا ابو محمد؟ يقول لا اسكتي يا شيخه عشت مكربة وراجل اللي قدامنا عياله بتنجح وما بياخدوش دروس وانا عيالي دايما متخبلين طب وليه متى؟ يا سيدي اترك الخلق للخالق فلله في خلقه شؤون. ما تقول يا رب ما تقول يا رب واطلب من الله وربنا يقول ولدينا مزيد. طب هتعمل ايه مع مراتك يا عم؟ الاعمل بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال ايما رجل صبر على سوء خلق زوجته اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلائه. يبقى ده بلاء. شوف عم صالح حتى الحته دي يعني يظهر الحاله تعبانه برضه يعني طالعه من القلب دي. ها يا سلام دي زي ما يبقى واحد يعني ايه متغدي كباب ازاي الحال الحمد لله. لما يبقى واكل حمام بالله في مش الدود ازاي الحال الحمد لله. اهو عيش اخرك الموت يا ساتر اخي ايه ده جراي يا ابني. فشوف لما بيقول ايما رجل صبر على سوء خلق الزوج يبقى ده بلاء من الله لابد نصبر عليه. اعطاه الله مثلما اعطى ايوب على بلاء. تاجر معاها ده ربنا مديك تجاره عشان تتاجر مع الله مديك واحده طبعها صعب عشان يعلمك الصبر ويعلمك الادب. تاجر معاها تاجر معاها. ها طيب والمرأة لما تفترض راجل صبره مش تمام وتصبر قال وأيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ما أعطى آسية زوج فرعون. آسية زوج فرعون دي أحد نساء أربعة لم يكمل من النساء إلا أربعة. النبي قال كده كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، آسية ومريم وخديجة وفاطمة. فشوف بقى لما واحدة تصبر على معاملة زوجها يكون طبعه حامي وأخلاقه ضيقة، لو دخل يتغدى لقى الرز لسه بيشرب يضرب البوتاجاز ينزل الرز على الأرض، لو الصلاة طلعت ناقصة ملح يضرب الطبلية يقلبها. فهناك كده والعياذ بالله طبعها وحش، بيسموه بخ حشيش، ما عندوش صبر، داخل دايما وقطر البضاعة في وشه مدخن ابدا. مش دي عيشة المسلمين. ده النبي مرة دخل بيته يا اخي قبل الظهر، أعندكن طعام يا امهات المؤمنين؟ قالت امهات المؤمنين ليس عندنا الا الماء. النبي قال اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. فالحياة عايزة شوية صبر، عايزة شوية صبر. يعني انت ساعات بيجي لك الشاي ناقص السكر تقول له هات معلقة سكر، برضه الحياة عايزة معلقة صبر، مش كده؟ وخصوصا الحياة الزوجية لو حسبت على الصغيرة والكبيرة مش هتخلص، لان احنا بشر. يعني برضه خد المسألة بصبر، استعمل الوضوء دايما. دخلت لقيت نفسك زعلان متوضى وصلي عبال الاكل ما يستوي، ما حصلش حاجة. دخلت لقيت حماتك عندك برضه، اطول بالك شوية. اول ما تشم ريحة تيجي على طول ضرب قوس دراما ودخل على اوضة النوم ومقفل بالقفل من جوه، القفل بيلج. ها هو تقول لها امال يا بنتي جوزك ما جاش لسه من الشغل؟ تقول لها لسه يا نين، هو جوه وعارفه انها جوه بس ما تقدرش تقول لها مش عايزني قبلك. ابدا، مش كده الحياة. حتى مثل الراجل اللي زهقان من حماته كل يوم جاي عنده كل يوم في دوره، قال لمراته اسمعي بقى دي مش معايش، انت شوف امك بقى في السفر فانا مش عايز اشوفها. قالت والله يقول لي انا ما اقدرش اقول لك. قال لها اسمعي يا نيلة. قالت له نعم يا ابني. قال لها انت كل يوم مشرفانا كده. طب يا ابني انت متضايق مني؟ قال لها مش على الضايق، انت بس يكفي تجيني كل سنه يومين اثنين في كويس قوي. قالت له والله يا ابني انا موافقه بس كل مره اقعد ست اشهر. هي برضه طلعت احلى منه. يعني اللهم اغفر لهم بما شئت وكيف شئت يا رب. ربنا اجعل الكلام ده خبيث عليهم يا رجاله. قال لك روح اطلعوا حمواتكم ونفر به. تقول الشيخ طول علينا، ده قول الفول غالي دلوقتي. اللي يحب النبي سمعني الصلاه عليه، قول اللهم صل عليه. فالحبيب النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول اللهم اني صائم ده بيدينا درس في الحياة، ان المشاكل الزوجية عايزة الرحمة والصبر. تقوم تنحني ان واحد يقول لك انت بتقول الطيبات والطيبين، ده ربنا اللي بيقول. طب امال ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. طيب ما انت بتقول الطيبات والطيبين، امال خانتهما ليه بقى؟ الخيانه دي كانت خانت ايه؟ لا مش لانه عرض معاذ الله، لان الانبياء يحرم عليهم الزواج بغير العفيفات. امال كانت خانت ايه؟ كانتا تذيعان اسرار نوح ولوط. تعرف ان ده بيت انبياء وما يصحش اسرار الانبياء تطلع بره للكفرة. فكان لما يجي الكفرة يسألهم امال نوح امبارح كان فين؟ ده كان بيدعو الناس الى الله. طيب ايه الساعة كام؟ لا ده ليه متأخر امبارح. طب لوط كان فين؟ لوط اتأخر امبارح ما جاش البيت. يبقى كانوا بيذيعوا الاسرار. ناس بقى تقعد تنسج من الخيال حبال، يوم يقول لك هذه امرأة نوح كانت وحشة ومشيها وحش ولذلك ربنا قال له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، يبقى جابت وقف حرام. يا سيدي اعوذ بالله. طب ما عرفش اول الصورة ليه؟ ما عرفش اول الاية ليه؟ قال لك ده ربنا قال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ولا ابن امراته؟ ابنه. مين اللي قال كده؟ ربنا. يبقى ربنا هيشهد زور يا رجاله. في حد يعلم قد ربنا؟ يبقى بيقول ونادى نوح ليه؟ ابنه. يبقى ربنا اعترف واقر وشهد ان هذا الولد ابنه ابن نوح. طب من قال له ليس من اهلك ليه؟ قال لك سمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يصيب. نوح بيقول لربنا امرين، بيقول له ان ابني من اهلي. ربنا نسى شيء واحد واثبت شيء، ما قالوش انه ليس ابنك وليس من اهلك، قال له انه ليس من اهلك، انما هو ابنك. لا ما فيش شك في هذا، ابنك ابنك، انما مش من اهلك. يعني ايه؟ يعني ليس من اهل الصلاح مثلك، ليس من اهل الصلاح مثلك، انما ما نفاش البنوة. ما هو نوح قال له ان ابني من اهلي، قال له هو ابنك ما فيش شك في هذا، بس مش من اهلك، لانك انت نبي والناس اللي يكونوا اهلك هم الناس الصالحون، اما هذا فانه عمل غير صالح. غير ايه؟ صالح. وفي قراءة انه عمل غير صالح. اللي يحب النبي سمعه الصلاة عليه، يقول اللهم صل عليه. فشوفوا يا رجالة ما يضيعش البركة من المعايش قد، والعياذ بالله، الزنا. الزنا يورث الفقر. ولذلك الناس اللي بتبني الامال والخير على امريكا دول ناس مخدوعين، اللي يقول لك خلاص امريكا هتدي 1000 مليون و3000 مليون والموظف هياخد حلوتين مع بعض وهياخد اقدمية 30. والله في السماء لو رب، لا شوف، لو تحول البحر الابيض والاحمر والقناة والخليج الى ذهب وفضة واحنا بنعصي الله ما في بركة ابدا. شوف الامام احمد بن حنبل بيقول ايه بعد ما سمعنا الصلاة على الحبيب. الامام احمد بن حنبل روى في مسند الحديث الصحيح، قال فيه: اذا اصلح الناس مع الله قال الله للارض: يا ارض اخرجي بركتك. وكان القمح في عهد عبد الله بن زياد وكان اميرا صالحا، كان حب القمح كحب النوى. شوف بقى حباية القمح لما تبقى قد نهاية البلح، حباية القمح. والله الامام احمد فيه هذا الحديث الصحيح، وبيقول كمان، بيقول: وخرج القمح مكتوبا عليه: هذا قمحنا في عهد العبد. حبيت القمح قد حبيت البلح، قد النوايا، قد نقاية البلح. ها؟ اللي بيعمل كده مش امريكا، اللي بيعمل كده ربنا. كل الذين يتوكلون على غير الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اسال الله لي ولكم العافيه والقبول، والى اذان العشاء باذن الله تبارك وتعالى. لا اله الا الله. قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدت تبنى إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نعصي الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا غائبا إلا إلى أهله سالما غانما رددته. اللهم اصل عوراتنا. اللهم امر رواتنا. اللهم لا تفضحنا بين خلقك. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم انا نسألك فعل الخيرات. وترك المنكرات. وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم انا نسألك علما نافعا. ورزقا واسعا. وشفاء من كل داء. ونعوذ بك من علم لا ينفع. وقلب لا يخشى. ونفس لا تشبع. ودعاء لا يسمع. آتي نفوسنا تقواها. وزكها انت خير من زكاها. انت وليها مولاها. اللهم انا نسألك حبك. وحب من يحبك. وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم حل بيننا وبين من يحول بيننا وبينك. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم بعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم كما ربنا فرب لنا اولادنا. اللهم حافظ عليهم يا ربنا. اللهم لا تحرمنا اجر نبينا. ولا تفتنا بعد حبيبنا. احينا على سنته. توفنا على ملته. اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرضى بعدها ابدا. امين امين. يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد.